فضيلة الشيخ رحمكم الله، كيف يكون حال العرش إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه؟ يا أخي أنت سألت عن الكيفية، وهذا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرش وكيفية النزول كيف ينزل. نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك والله على كل شيء قدير. نعم.